ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذا هو الفوز العظيم، أن يقيك الله سيئات وتصبح آلي العبادة والطاعة، خلاص كأنك مركب على أزرار من بيتك إلى مسجدك إلى عملك، إذا شفت معصية تجرد منها، إذا شفت طاعة تقبل إليها، هذا أنت رحمك الله. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم، بمعنى أن الذي ما وقاه الله السيئات ما رحمه الله، ما ناله نصيب من رحمة الله. من الناس من لا يعرف الطاعات أصلا ولا يتعرض للطاعات، وإنما واقع في المعاصي والسيئات منذ أن تستيقظ عينه حتى تنام عينه، يستيقظ على معصية الله وينام على معصية الله، يستيقظ يده على البكت يحسب البكت قد شد قد جرد، يدور لعادة كذا غم عشان يولع الدخان، ويستيقظ يده على المؤشر الراديو علشان يستفتح النهار بأغنية، أو على الشريط يركب السيارة ويشغل الأغنية، يروح العمل على الباطل، يمشي بالشارع على الباطل، حياته كلها معاصي في معاصي، لأنه حرم من رحمة الله عز وجل. أجل يا أخي الكريم، تعرض لرحمة الله عن طريق فعل الطاعات وترك السيئات، وهذه تقتضي منك مجاهدة، لأنك إذا جاهدت نفسك في ترك المعاصي والابتعاد عن السيئات وفي ممارسة الطاعات، فكأنك تستمطر رحمة الله. يا ربي هات رحمة منك وأنت مأمور بهذا، لكن لما تجيك الطاعة إلى عندك تقول لا، وتعرض عليك المعصية تقول هيا، فكأنك ترد رحمة الله وتستمطر غضب الله ولعنة الله وسخط الله في الدنيا والآخرة والعياذ بالله.